بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وثانيهما إعطاؤها لمستحقيها، أي الزكاة. يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والمساكين يعني. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والفقير لنا يعني شرح هؤلاء الثمانية، من هو الفقير؟ نعم، والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته. ليس له مال أو مال لا يذكر، ولا كسب، ولا كسب، قد يكون هناك كسب ولكن لا يليق به، يعني مثلا يوجد بعض الوظائف ولكن لا تليق بالإنسان. الإسلام راعه وصحيح العمل، قالوا أن العمل ما في عيب، ولكن لا، العمل لرجل شريف يروح يشتغل مثل بالبلدية كالناس، يعني رجل عالم مثلا يشتغل زبال، يعني ما هذا لا يليق بهذا. فأنا أقول له والله في شغل أنت ما تشتغل ما نعطيك زكاة، يا أخي ما في شغل لائق بهذا الإنسان، لا يعطى ولا يمنع هذا من الفقر. نعم، يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه، إذا كان عنده عيال يعني. نعم، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه. لو فرضنا أنه عنده مسكن، والمسكن ضخم يعني يمكن يسوى يعني مبالغ، يعني ما نقول على هذا كثير عليك، إيه أنت فقير، طيب بيع نص بيع السكن هذا واشتري لك بنص القيمة بيت والباقي أصرف. لا يكلف ذلك، لا يكلف بيع مسكنه مهما كان، ولا بيع كتبه إذا كان عنده كتب كثيرة ثمينة لأنه يحتاج إليها، ولا خادم يحتاج إليه إذا كان لما يحتاج إلى عبد يعني أو خادم. نعم، ما نقول له هذه بيع هذه وبعدين إذا ما بنعطيك، لا يكلف هذا. وثيابه ولو للتجمل كذلك، ثيابه يعني ولو كانت ثيابه ثمينة لا يكلف ببيعه. نعم، ولو للتجمل في بعض أيام السنة. نعم، وكتب يحتاجها مثلا أيام العيد أو المناسبات، وكذلك الكتب التي يحتاج إليها. نعم، وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاجه، حتى إذا كان عنده من كل كتاب نسختين أو ثلاث ولكن يحتاج لها للمقارنة، يمكن واحدة فيها خطأ واحدة فيها صواب، يعني عنده من كل، يعني في بعض الناس يحبوا أن يقتنوا من أكثر من نسخة، إذا كان قصده مشان مقارنة والتصحيح أيضا لا يكلف بيع الكتب الزائدة يعني. نعم، وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة، عبده ومركبه إذا كان عنده سيارة، هي كلها لا ما يكلف ببيعها. نعم، وماله الغائب بمرحلتين، حتى لو كان عنده مال ولكن ما يصل إليه بعد فترة وهو محتاج الآن نعطيه حتى يصل ماله، هذا قديما، أما الآن صار سهل يعني بسرعة، ممكن اتصل بعثوا لي يعني أو حولوا لي أو بيعوا، والآن لا، الآن اختصرت المسافة، لكن كان قديما يمكن بين ما يروح إلى ماله في بلد آخر يجي يحتاج إلى شهر مثلا، يبقى يعني ما عنده شيء، لا نعطيه من الزكاة. نعم، أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه، أو الحاضر ولكن ما لا يستطيع أن يتصرف فيه لسبب من الأسباب. نعم، والدين المؤجل، وكذلك إذا كان له دين على شخص، له فلوس على الناس لكن مؤجلة ما حد يعطيه الآن، ولو حصل على هذه الديون يعني ما يحتاج، يعني لا يعد فقير، لكن ما محصل عليها يماطلونه، أو إما أن يماطلوها أو يكون ما حان الوفاء، يعني باقي عليه 3 4 5 6 أشهر الديون، هو يبقى هكذا يعني يعني بلا مصروف، حتى ولو كان عنده مبالغ كبيرة على العالم. نعم. والكسب الذي لا يليق به، وكذلك الكسب الذي لا يليق به هذا لا يمنع الفقر. نعم. وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها، وصوبه شيخنا. هو هذا الصحيح، هذا أنه يعني أحيانا المرأة فقيرة يعني أرملة مطلقة ما عندها شيء، يعني عندها حلي، هذا الحلي لائق بحالها يعني بمركزها، ليس فيه إسراف، لائق بحالها وتريد أن تتجمل به تحتفظ به مثلا في بعض المناسبات مع النساء مثلا، وهي فقيرة لا يقال لها مثلا أنت عندك ذهب بيعي واصرفي منه، لا، هي تعطى من الزكاة مع وجود هذا الذهب، ما دام أنه ما في إسراف، ليس زائدا عن المعتاد، لا تكلف. كما تقدم معنا أن الرجل إذا كان عنده ثياب ثمينة جميلة وغالية هذه لا تمنع الفقر، وكذلك المرأة إذا كان عندها ذهب مثلا حلي لا يمنع فقرها، ممكن تعطى من الزكاة مع وجود هذا الحلي عندها. هنا والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه. هذا المسكين يعني هو أحسن حال من الفقير، هو عنده كسب وعنده مورد، قد يسد حاجته إذا اقتصد أو استعمل يعني على قطر على حاله يمكن يكفيه، ولكن إذا يعني أراد أن يصرف على المعتاد ما يكفي. هذا مسكين أيضا، هذا يعطى من الزكاة، يعطى يعني واحد مثلا وارده 200-300 دينار ممكن يعني إذا قطر على حاله يمشي الحال، يأكل بسيط يلبس بسيط، لكنه لو أراد أن يصرف صرفه ما يكفي، فهذا يعطى من الزكاة. نعم. الاقتصاد إيه؟ الاقتصاد المدين يعتبر مدين، إذا كان لو أعطى كل الماء اللي عليه ما يبقى عنده شيء، أما إذا كان يعني بس الاقتصاد يعني الاقتصاد ما تمنع من الزكاة، لأنه هاي ديون يعني الإنسان لو يعني عليه أقساط شيخنا، ممكن سيارته فارهة وبيته فاره ويقول أنا علي ديون وكسبي الشهري لا يقع موقعا من كفايتي بسبب هذه الديون الأقساط، فيعتبر فقير ولو ركب سيارة فخمة وسكن في مسكن؟ والله هي الدين يعطى، المدين يعطى، يعني ما دام استدان لشيء مباح، إذا استدان لشيء ما قالوا لو استدان لشيء حرام وبعدين تاب يعطى، المباح بطريقة الأولى، يعني يعتبر هذا فقير ويجوز لأخذ مال الزكاة، يعتبر مسكين إذا كان عليه ديون. نعم، حتى لو كان غارم. غارم ويأخذ من الزكاة، من سهم الغارمين، يأخذ كغارم، يأخذ كغارم. نعم، يأخذ كغارم، حتى لو كان مثلا بنى بيت صار عليه ديون، اشترى السيارة صار عليه دين، نعم، بسبب هذا يعطى. نعم. كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة. هذا تمثيل تقريب يعني كيف المسكين يعني هكذا. نعم. وإن ملك أكثر من نصاب، يعني حتى لو عنده نصاب زكاة فصاعدا، يعني قد يكون عنده شيء من التجارة يتاجر فيها بس واردها ما تغطي مصروفاته، قد يكون عنده راتب بس ما يغطي المصروفات مالته، يعني حتى لو كان أحيانا يكون راتبه 1000 مثلا ومصروفه 1500 مثلا، هذا يعتبر مسكين. والقول بأنه هذا موظف ما يحتاج إلى، لأنه هذا غلط، يعني لأنه قد يكون يصرف أكثر من الوارد أو أكثر من الراتب. نعم، هو ينظر إلى حاله، ما لنا علاقة بالكثرة الوارد، ننظر إلى المصروف ماله، يعني هل يكفيه، هل يحتاج يسدد ما يسدد المصروف اللي قد يستدين أشياء تجي ضربات مثلا خارجة عن الموضوع المصروف كطب أو نحو ذلك، أو غرامة بسبب غرامات يعني تلحقه يعني تتراكم عليه ولا يقدر الوفاء، فيعطى من الزكاة. نعم. حتى أن للإمام أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه. يعني مثل هذا عنده متجر، يعني متجر، المتجر هذا في نصاب، لكن وارد المتجر ما يغطي نفقاته وعياله. طبعا هذا إذا حال عليه الحول عليه أن يدفع الزكاة من هذا المتجر، وبنفس الوقت هو له أن يأخذ الزكاة من غيره، له أن يأخذ الزكاة من غيره. حتى أن الإمام لو قال له أعطينا زكاة مالك وأخذ زكاة ماله فردها عليه يجوز. يعني أحيانا الإنسان يعطي الزكاة زكاة ما عنده مثلا من مال تجارة وهو مستحق للزكاة، وهو مستحق للزكاة، بأن يكون مثلا هذا المتجر يعني هو يصرف الشهر مثلا ألف، والمتجر يايو دوب يطلع بالشهر مثلا ربح يعني 200 300 500، ما يكفي. نعم. هذا يدفع الزكاة، يدفع زكاة تجارته ويأخذ. كذلك الإنسان المزارع مثلا جاء حاصل مثلا من الحبوب 5 أوسق عليه الزكاة، ولكن هو بنفس الوقت مسكين، يعني هاي 5 أوسق ما تغنيه. وكذلك لو كان عنده مثلا 40 شاة عليه شاة، إذا حال حول يدفع زكاته، لكن هذه 40 شاة ما تسد حاجته، فيأخذ من الزكاة ويعطي الزكاة. نعم. فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه. هذا يقول كيف نعطي الفقير وكيف نعطي المسكين، هذا يتكلم عن قديما، يعني ما الآن النال الفقير والمسكين يعطيه، هذا يعطيه مثلا 50-40 دينار أو 25 دينار أو المسكين كذلك. لكن قديما كان كيف يوزعون الزكاة؟ لأن الزكاة تجمع في بيت المال أو في بيت الزكاة لها مكان خاص، ثم يأتي الفقير أو المسكين يسأل، يعني يسأله مثلا الموكل أنت إيش تشتغل؟ يقول أنا أشتغل تاجر مهنة التجارة. يقول له إيش تجارتك إيش؟ يقول مثل تجارتي في القماش أو في أي كان. يقول كم يكفيك مثل رأس مال مثل كذا كذا، يكفيك رأس مال تشتغل فيه مثلا؟ يقول نعم مثلا يكفيني كذا، 1000 2000 3000 دينار مثلا. يقول هذه، وروح اشتغل بالتجارة، تجارة القماش. واحد مثلا اشتغل نجار، حرفته النجارة، يقول له كيف يعني كم تحتاج أدوات النجارة والخشب والآلات، وطبعا شو اسمه أجرة المحل الدكان. يقول مثلا أحتاج 1000 أو أكثر أو أقل، يعطى، يقول له روح اشتغل بتجارتك ونجارتك. وهكذا الخياط مثلا، يقول الله أنا أعرف أخيط مهنة الخياطة، يقول يعني كم تحتاج مشان تشتري مثلا آلة خياطة، مكنة خياطة، وشوية يعني كم رول من القماش ومدري إيش وخيوط وكذا، يحتاج إلى كذا. يقول هكذا كانوا يوزع. هذا الإنسان بهذه الكيفية بهذا التوزيع يعني قلما يحتاج مرة أخرى، يجوز هو يصل هذا التاجر القماش أو النجار أو الخياط يصل حالته إلى أنه هو يدفع زكاة. يعني بهذه الكيفية يعني أغنينا الفقير وصيرنا منه إنسان منتج، يعني لنفسه ولغيره، يعطي زكاة لغيره. أما توزيع الآن مثلا يعطى في الموسم يعطي 40 دينار 50، ما يمضي شهر يكون هو صارف جميع أموال الزكاة التي جاءته، فمثلا لا تسمن ولا تغني من جوع. المسلمون طبعا ما يوزعون الزكاة بشكل صحيح، الأغنياء يعني، والذين يعطون الزكاة أيضا ما يعطونها بشكل صحيح، وهكذا. طيب. رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة أو حرفة أو آلتها، حتى الزراعة مثلا إذا كان يقول والله أنا يعني عندي إلمام بالزراعة، قالوا حتى يشترى له عقار، إذا كان هو مزارع مثلا يشترى له عقار كذا دونم مثلا 40-50 دونم أكثر، ويقول له خذ هذه الأرض وخذ هذه فلوس من شأن تبذرها، وطبعا المي يشتري أو يستأجر وهكذا. ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة، لو فرضنا أنه الفقير أو المسكين ما عنده ما يحسن لا تجارة ولا صنعة ولا زراعة ولا شيء، كيف نعطيه من الزكاة؟ نعم، يعطى كفاية العمر الغالب. نشوف كم عمره، عمره مثلا 50، عمر الغالب 60-70، نعتبره 70، نعطيه كفاية 20 سنة، يعني يمكن 200,000 أقل أكثر، نوزع يعني معدل يومية كم يصرف، أو يعطونه بالسنة شيخ يعني. طبعا يوم مو كل يوم، طبعا يعطونه مثلا ممكن يعطى سنويا وممكن يعطى مرة واحدة. نعم، هذا إذا كان ما يحسن ولا حرف. طيب إذا كان عنده مثلا أولاد قصار مرأة أيضا يعطى كفاية، يعني كفاية هؤلاء ما دام حيا أيضا. نعم، هذا يغتني شيخ مطلقا يعني؟ لا، هو يغتني بساعة الساعة، لكن هو لو وزع هذه الفلوس اللي تجي على السنوات التي سيعيشها فيما بعد، ادخر لكل سنة كذا لكل سنة هاي كذا، يعني أما في أول أمر طبعا يصير عنده فلوس، يعني يصبح تاجر شيخ، يعني ممكن يقدر يفتح محلات مو محل واحد. هذا إذا كان، إحنا قلنا إذا كان يحسن التجارة يعطى يتاجر من الزكاة يتاجر، لكن هو ممكن يدفع لغيره، ما نمنعه من هذا، إن شاء الله يصير أكبر تاجر بالبلد مشان يعطي الفقراء. نعم، يعطيهم زكاة. نعم شيخ، لو مثلا أعطيناه غالب عمره وصرف مثلا بعثرة صرف، يرد له وصف الفقر ونعطيه، إيه نعطيه مرة ثانية، أو راحت سرقت منه أو إيه، نعم يعطى مرة ثانية. لذلك الحين شيخ بيت الزكاة يعطون بالشهر ما يعطون بالسنة بعد، إيه ما فيها شيء، إذا أعطاه إذا أعطوه بالشهر أي لا يفس، يعطوه بالشهر زين. هو إذا الإنسان وجد جهة تعطيه راتب كل شهر تسد حاجته شيبي بعد زين. نعم، وصدق مدعي فقر ومسكنة وعجز عن كسب، يعني لو واحد جاك وقال لك والله أنا فقير ما عندي، أو مدين، ما تحلف وتقول احلف قل والله العظيم، لا، ولا تطلب منه شهود مثل الآن ما يسوون الآن في اللجان، روح جيب تزكية. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم أنه يصلي، ينكلوا تنكيل، يروح جيب من كذا تزكية مشان راح جايرة مشان يعطونه مبلغ زين بعد ما يريق ما وجهه، هذا منين جابوه ما أعرف، يكفي الظاهر يعني. على واحد يمشي مسلم الحمد لله تصلي، يا الحمد لله أصلي، يروح يجيب شهود انك تصلي، هذا ما الله كلف بهذا ابدا، منين جابوا هذا ما اعرف، جهل هذا. اذا خلص وقع في قلبك صدقه تعطيه بدون لا تحلفه ولا تلزمه بالشهود. اذا انت مثلا ما وقع في قلبك صدقه ممكن تعطيه شيء بسيط وتصرفه. اي نعم شيخ، ولو فساد الذمم الان في العصر الحاضر وقلة الزكاة وكثرة ال، أنت مو أنت مجبر أنك تعطيه الطلب وهو يعني تصرفه إذا ما وقع في قلبك صدقه. لا، هم كاتبين في الأوراق هل شو اسمه يصلي كل الأوقات ولا بعض، هو المهم يصلي وخلاص، مو شرط يصلي كل الأوقات أو حتى بعض، يمكن رجل يكون موظف يكون وظيفته في مكان وما يجي إلا بالليل، قد يصلي يوم جمعة وقد لا يصح له بعض العطل يصلي فيه، يعني هذا التشديد ما ينبغي، ماشي يصلي أو لا يصلي، يصلي مقبول، أما يداوم على كل الأوقات ولا على بعضها، تحط إذا كان بعض تحط إشارة بعض، كل الأوقات خلاص يصلي أو لا يصلي، حتى أنه والله لازم يكون بالجماعة ولازم الصف الأول، ما وارد هذا. نعم، ولو قويا جلدا بلا يمين، يعني حتى لو شفت مظهره قوي وجلد، قل هذا مثلا قوي البنية ويقول أنا فقير شنو يصير هذا؟ إيه يصير. نعم يمكن الرجل يعني ما وجد كسب يليق فيه. ما موجود عمال كثيرين الآن قاعدين يستدينون من البقالات يقول ما عندي شغل، ما في شغل، شغل السنة هذه صار أزمة اقتصادية، صار الشغل ضعيف والعمال كثيرون، يجلس أحدهم شهر شهرين ثلاثة ما يشتغل ولا شغل، ومع أنه جسمه قوي ولكن ما هو واجد ما يجد عمله. فنحن لا ننظر إلى مظهره، والله أنت قوي ليش ما تشتغل، يمكن ما يجد شغل أو ما يجد وظيفة نعطيه. نعم نعم. لا مدعي تلف مال، لكن إذا قال والله أنا كان عندي مال وتلف مالي احترق مثلا أو كذا، نقول له زين أنت وين ساكن؟ نقول بالمكان الفلاني، جيب شهود من الفريج اللي أو جيرانك أنه فعلا تلف ماله، لأنه هذا شيء اطلع عليه الناس. ما دام إذا أنه كان غني وعنده مال معروف عند الناس وفجأة افتقر بسبب إيش؟ بسبب تلف المال، يقول أنا خسرت مثلا في معاملة أو سرق مالي أو احترق، هذا ما نقبل كلامه، لأنه هو ما دام كان غني وادعى أنه تلف ماله نقول جيب شهود أنه شنون يعني تلف ماله. أما هذا الأول الذي نصدقه ما قال عنه ما عنده مال، بالأصل هو ما ادعى أنه عنده مال ولا يعرف له مال، فنكتفي بظاهر حاله ما نشدد عليه. لكن إذا هو معروف أنه كان تاجر أو عنده أموال أو هو كان يدعي يقول والله أنا كان عندي مال كثير ولكنه تلف، نقول جيب شهود أنك بحاجة. نعم. عرف بلا بينة ولا مدعي تلف مال، عرف بلا بينة لا مدعي تلف إذا عرفنا أنه فلان من الناس خسر هذا ما نحتاج إلى شهود. إيه إذا عرف أنه فلان والله كان عنده مال وراحت عليه خسر أو سرق أو ماله أو احترق، هذا ما نطلب منه شهود. لكن إذا كان ما عرف ذلك ما ندري عنه بأن كان بعيد عنا، هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى شهود. والعامل كساع وهو من يبعثه الإمام لأخذ السكين. الآن ننتهينا من موضوع الفقير والمسكين الكلام عليهما، الآن ننتقل إلى العاملين عليها الثالث، الصنف الثالث في ترتيب الآية، فقراء المساكين وعاملين عليها. العامل من هو؟ هو الذي يجبي أموال الزكاة. نعم. وهو من يبعثه الإمام لأخذ الزكاة وقاسم وحاشر لا قاضي، مثلا اللي الكاتب واللي يقسم واللي يعطي واللي يحمل واللي هذا كلهم من العمال. نعم. لا قاضي، لكن القاضي لا، اللي يقضي بأموال الزكاة لا، هذا ما لا يعتبر من العاملين عليه. نعم. والمؤلفة، المؤلفة قلوبهم من هم؟ من أسلم ونيته ضعيفة، يعني نيته ضعيفة في الإسلام، هذا يعتبر ولكن هو أسلم أعجب بالإسلام ودخل، ولكن لا يزال يحتاج إلى أن يكون نقوي إيمانه ونقوي في قلبه الإسلام فنعطيه من الزكاة. نعم. أو له شرف أو أنه رجل معروف في قومه فنعطيه مبلغ مشان القوم، يعني أقارب يقول والله فلان دخل الإسلام وأعطوه شيء كثير مثلا، أيضا إحنا ندخل الإسلام. نعم. أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره. نعم. والرقاب المكاتبون كتابة صحيحة، ما في الآن رقاب. نعم. فيعطى المكاتب أو سيده بإذنه. نعم. دينه إن عجز عن الوفاء، إن عجز عن الوفاء يعطى مشان يفك رقبته من العبودية. نعم. أو كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه. والغارم من استدان لنفسه لغير معصية، هذا الغارم من استدان لنفسه دينا مهما كان، بس بشرط أن لا يكون لأجل معصية، استدان للقمار، استدان للخمر، استدان يعني لأشياء معصية، يقول أنا والله علي ديون لأن استدنت لأجل معصية ما نعطيه. لكن إذا قال لنا والله أنا كنت قد استددت لأجل معاصي والآن الحمد لله تبت ورجعت وما عاد أرجع لهذا وتأكدنا منه أنه صحيح تاب توبة صحيحة، نعطيه من شان يفك الدين اللي عليه. نعم. فيعطى له إن عجز عن وفاء الدين وإن كان كسوبا، يعني حتى لو كان كسوب ولو عنده وظيفة وعنده راتب بس ما يكفي كسبه، ما يكفي الدين ويكفي المصروف. نعم يعطى. نعم. إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين. لأن الكسب يعني لو فرضنا أنه حل الدين وأعطى هالكسب اللي معه كان راتب ولا ما يبقى عنده شيء. نعم. ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل. إذا ما معه شيء بالمرة نعطي كل يعني حاجته والدين الذي عليه. نعم. وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفي. إذا بحيث كان لو أعطينا المال الذي عنده أعطيناها للدين يصير مسكين ما عنده شيء، نأخذ شيء من المال الذي عنده للدين ونعطي ونبقي له شيء من المال، يعني إذا في زيادة يعني. فإن نقص عليه شيء أعطيناه، وإن نقص عليه من الدين شيء أدينا الدين عنه، أي العمر الغالب كما استظهره. يعني هذا على حسب، إذا كان أعطيناه العمر الغالب يعني هو كسوب ولكنه كسبه ما يغطي الدين وعمره مثلا نقول 40-50، يعني قلنا تقدم أنه نعطيه العمر الغالب، العمر إذا كان عليه بس الدين فقط نعطيه الدين فقط ما نعطيه العمر الغالب، ما دام كسوب ما نعطيه لأجل الإنفاق على نفسه أو عياله، إنما نسدد عنه الدين كما استظهره شيخنا. وأعطي ما يقضي به باقي دينه أو باقي دينه. نعم. أو لإصلاح ذات البين، أو استدان لإصلاح، أحيانا الإنسان يكون عليه دين لمصلحته هو، استدان لأجل مصلحته هو، أو صارت عليه غرامة يعني فاستدان لأجل تسديد هذه الغرامات. أحيانا الإنسان يستدين لا لنفسه لا لمصلحته، إنما يستدين لتسكين فتنة بين المسلمين، يعني يجد يرى اثنين مختصمين على مال، واحد يريد حق من الآخر، والثاني يقول إما يماطل أو يجحد أنه ما لك عندي شيء، ويشوف أن القضية بينهم متأزمة يعني راح يصير فتنة، فيذهب إلى أحد من الناس يقول فلان أعطيني مبلغ كذا كذا مشان أعطيه يعني هذا الشخص المدعي حتى أسكن هذه الفتنة. فيأتي إلينا إلى نحن مثلا بيت الزكاة يقول والله أنا استذنت من واحد مشان تسكين فتنة، وأنا يعني أما شنو ذنبي، أنا استذنت مشان تسكين فتنة. يعطى، نقول له كم استدان، يقول كذا مبلغ، نعطيه من شان شجعه هو وغيره على فعل المعروف. لو ما أعطانا مرة ثانية شوف في اثنين بيناتهم قتال يقول مالي ومالهم ما دام ما حد يعطيني. أما إذا كان هو أعطى من نفسه تبرع من نفسه ما استدان من الناس، عنده هو فلوس وأعطاها لتسكين فتنة طالب بها من الزكاة ما يعطى هذا، لأنه هذا متبرع ما دام من نفسه متبرع، لكن إذا من غيره استدان من غيره طالب بطالب بها يعطى. نعم. فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا، حتى لو كان غني ما دام أن استدانها من الغير يعطى ولو غنيا، لكن إذا من نفسه سكن الفتنة من ماله الخاص لا يعطى. أما إذا لم يستدن بل أعطى ذلك من ماله فإنه لا يعطاه. نعم. ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف وفك أسير. يعني إنسان استدان مو لتسكين فتنة، لا لتسكين فتنة، إنما لخير، فعل خير عام يعني مصلحة عامة، فعل خير عام، استدان بنى مسجد، استدان بنى بيت للأيتام، استدان حفر بئرا، استدان قرى ضيفا، جاء ضيف والضيف هذا يستاهل مثل الإكرام وما عنده شيء، فاستدان من جاره أو صديقه مبلغ مشان يكرم ضيفه وهو ما عنده شيء، أيعطى؟ يعني ما عنده، هو عنده من مصروفه الخاص يكفيه، لكن هذه الزيادة اللي جدته بسبب الضيف ما عنده شيء يسدده، هذا يعني يشجع على ذلك. أو إيش غير قراء الضيف؟ كقراء وفك أسير. فك أسير يعني كانوا يعني مسلم يعني عند الكفار أسير، فاستدان لأجل إطلاق سراحه، هذا أيضا يعطى لأنها مصلحة عامة. وعمارة نحو مسجد وإن غني. عمارة مسجد وعمارة نحو مسجد إيش؟ وإن غني. وإن غني، وكان ولو كان غنيا، بس هو مو من ماله الخاص، ما بنى المسجد بماله الخاص. إذا بنى المسجد بماله الخاص لا يعطى. الرجال عمل أجر من ماله الخاص لا يعطى، لكن استدان من بعض الناس، والمكان يحتاج إلى مسجد، أو الناس أو المكان، البقعة، القرية، البلدة يحتاج، فاستدان من الناس لعمارة هذا المسجد، صار عليه ديون بسبب المسجد يعطى. أو بنى مثل مدرسة لتعليم القرآن، تعليم العلم، بناها استدان يعني استدانها من الناس يعطى. وهكذا يعني أي خير يقوم به الإنسان ويستدين بسببه يعطى. نعم. قال ولو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، بس يرضى أن لا يكون تبرع من ماله الخاص. حتى لو كان غنيا، ما نقول له أنت حالتك زينة واستدانت وفي الدين من مالك، إننا لا، إحنا بدل ما نشجعه قل له جزاك الله خير ما قصرت، الله يكثر من أمثالك، لا، خذ هذه الديون من الزكاة واعطيها الأصحاب. نعم. أو للضمان، فإن كان الضامن والأصيل، أو مثلا استدان يعني هو كان ضمن إنسان، تكفل إنسان فلوس له، يعني صار كفيل لواحد من الناس، ولما صار الوفاء ضغط عليه صاحب الدين قال أنت كفيل، فراح استدان، استدان مشان يخلص حاله من الكفالة، هذا أيضا يعطى. نعم. فإن كان الضامن والأصيل معسرين أعطي الضامن وفاءه. نعم. أو الأصيل موسرا دون الضامن أعطي إن ضمن بلا إذن. أو عكسه، أعطي الأصيل للضامن. إذا كان الأصيل يعني المدينة الحقيقي هو المعسر، يعطى الأصيل. نعم. نعم. وإذا وفى من سهم الغارم لمن يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه. كيف العبارة؟ لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه. إذا وإن وفى، وإذا وفى من سهم الغارم، وفي، مكتوب عندي وفى، وفى يعني أعطي من سهم الغارمين، من وفى، وإن وفى من سهم الغارم لم يرجع على الأصيل، لم يرجع، إذا أعطينا هذا الكفيل من سهم الغارمين، أنت استدنت عليك كفالة، وفي، إذا أعطينا الغارم من سهم الغارمين، يعني الغارم اللي أجل ضمان أن يكون كفيل لإنسان، يعني هذاك الإنسان المكفول ما عنده شيء، وهذا الكفيل ضغط عليه صاحب الدين قالوا أنت كفلت فلان وفلان ما عنده شيء، ما أنت لازم تعطيني، راح استدان أعطانا من الزكاة، وفى الدائن، أعطى الدائن، هل هذا الكفيل يروح يطالب الأصيل المدين الأصلي يقول لا أعطيني أنا وفيت عنك؟ لا، لأنه هو وفى من مال الزكاة، ما وفى من ماله الخاص، ما يرجع إلى الأصيل، الأصيل يعني المدينة الأصيل. نعم. ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد. لا يعطى شيء من الزكاة لتكفين الأموات. ليش؟ لأن الميت إن كان له ميراث تقدم معنا فمن ماله، من ميراثه، من تركته، من تركته، وإن لم يكن له تركة فعلى من تلزمه نفقته، وإن لم يكن له أقارب ينفقون عليه فعلى أغنياء المسلمين، على أغنياء المسلمين يلتزمون بتكفين وتجهيزه، فما له علاقة بالزكاة. وكذلك المساجد لا تبنى من مال الزكاة، لا تبنى، لأنه هذا حق الفقراء والمساكين، وأما في سبيل الله هذا خاص بالغزاة، مو كل شيء في سبيل الله يعطى من الزكاة. المساجد عمارتها من أموال المسلمين المتبرعين الذين يريدون الخير ويريدون الأجر ويريدون الصدقة الجارية ومن الصدقات المتطوع بها، أما الزكاة حق الفقراء والمساكين. نعم. ويصدق مدعي كتابة أو غرم بإخبار عدل وتصديق سيد. العبد إذا قال ادعى جاء إلى الزكاة يطلب الزكاة مشان يفك دينه الذي للسيد، إذا قال السيد نعم أنا كاتبته يعطى، إذا قال أنا كاتبته يعطى. والمدين إذا قال أنا علي دين فلان يطلبني دين، يعني نقول له يعني جيب فلان يشهد، لا يشهد أنه نعم، أو يكتب لك ورقة ويوقع عليها أنه نعم أنا لي على فلان مبلغ كذا. نعم. أو ربي دين أو اشتهار حال بين الناس، أو أنه مشهور أنه فلان والله عليه ديون، فلان من الناس معروف أنه عليه ديون، ما نقول له روح جيب كل واحد يطلبك جيبه مشان نتأكد أنه عليك ديون، ما دام معروف عندنا أنه عليه ديون. بس هذا اللي مو معروف أنه عليه دين ويدعي أنه عليه دين ويريد قضاء الدين، نقول من؟ قال والله فلان من الناس، أو الجهة الفلانية، أو البنك، أو محل مثلا، يقول جيب منه ورقة يتثبت هذا نعطيه. فرع: من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجز. أي يعني قالوا واحد فقير له على غني، غني له على فقير مبلغ فلوس يعني دين، فقال له الفقير الغني أنا أعطيك هذه الزكاة بشرط أن تردها إلي عن الدين الذي عليك بالشرط. ها لا يصح، بشرط لا يصح. لكن لو أعطاه وقال له الغني أعطى الفقير وقال له أنا لي عليك فلوس أعطيني منها اللي أعطيتك، فأعطاه ما في شيء، أو من تلقاء نفسه أعطاه ما في شيء. لكن يشرط؟ لا، لا يشرط الغني على الفقير المدين له أن يرد الزكاة مشان الدين عليه. نعم. بشرط أن يردها له عن دينه لم يجزي، يعني ولا ما تجزي، ما تكفي عن الزكاة. نعم. ولا يصح قضاء الدين بها، فإن ولا يصح يعني حتى لو يعني قضى دينه بهذا بها لا يصح في هذه الحالة. نعم. يعني الفقير لو بناء على مع هذا الشرط قال للغني اللي دفع الزكاة خذ هذه بناء على الشرط، هو اشترط عليه قال خذ عن الدين الذي لك علي، فيبقى الدين في ذمة الفقير والزكاة ما تجزئ ولا تسقط عن الغني. نعم. فإن نويا ذلك بلا شرط جاز وصح. إذا كان الغني لما أعطى الفقير بنيته أنه يمكن يرد لي لأنه لي عليه فلوس، والفقير أيضا لو نوى أنه لو أعطاني هذا الغني من زكاة ماله أردها عليه مشان الدين الذي له علي بالنية، يعني ما اشترطوا ذلك، جاز يجوز. وكذا إن وعده المدين بلا شرط، وكذلك إذا طالب الغني الدائن الغني الفقير قال له أدي إلي الدين الذي عليه، قال حتى تعطيني من زكاتك، أعطيني من زكاتك أعطيك الدين، وبناء على هذا أعطى الغني الفقير الفلوس، فالفقير رد عليه أعطاه يجوز، يعني تسقط الزكاة عن هذا، والفقير بنفس الوقت أدى دينه. لكن هنا الفقير غير ملزم به، يقدر يقول له والله أنا نعم قلت لك أنه راح أعطيك، ولكن يظهر أنه أنا محتاج، يعني ما عندي استعداد أني أعطيك، يعني هذا يكون ضحك عليه. فلا يلزمه الوفاء بالوعد. ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة، هذا مثل ما يفعل بعض الناس، يكون له دين على واحد فقير أو مسكين مبلغ، يجي موسم الزكاة فيخصم، يقول هذا فقير ولي عليه كذا، هاي مخصومة من الزكاة، هاي مخصومة من الزكاة. هذا عند جمهور العلماء ما يصح، من اللي ما في أفتى فيه ابن حزم الظاهري، وأخذوا الشيخ يوسف القرضاوي كتاب الزكاة في الإسلام حطوا كأنه هذا مذهب معتبر ويفتون به، يعني أما عند ما يصح عند بقية المذاهب. نعم. لم يجزئ على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه. إلا قال على الأوجه، شوف لي في الحاشية لأنه هو النووي في الروضة أشار قال هذا القول ذكرته أنه يجزئ، ولكن إنما ذكرته لأنبه على شذوذه وضعفه. هنا في قول نعم هو في الروضة أشار إليه قال في وجه يجزئ، لكنه شاذ، يقول وإنما ذكرته لأنبه على شذوذه. هنا ولو قال اكتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزئ؟ وجهاني، وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الإجزاء. له طعام عند إنسان فقير، قال له يا فلان خذ من الطعام الذي عندك رز مثلا أو كذا مقدار الزكاة كذا كذا، خذها من الرز اللي عندك، يعني مد عنده مثلا كياس من الرز. قال فيه خلاف، اللي رجحه ابن حجر ما يجزي. ليش؟ لأنه ما في إقباض، ما في إقباض، المفروض يقبضه، يعني يقول هذه زكاة مالي. نعم. وسبيل الله، كم باقي للأذان؟ 10 دقائق. سبيل الله، قال وفي سبيل الله، ما هي سبيل الله؟ وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا. المتطوع، هل إذن وفي سبيل الله هم الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم راتب، حتى لو كان غني وعنده أموال يعطى من الزكاة. نعم. ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله، ولعياله نعم، ذهابا وإيابا وثمن آلة الحرب كلها يعطى، يعني كل ما يحتاجه المجاهد لنفسه ولعياله أو آلة حرب أو نحو ذلك، مصاريف وذهاب وروح ذهاب ورجوع يعطى. نعم. وابن السبيل وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة أو منشئ سفر مباح منها. ابن السبيل يعني مر بنا وهو إلى في طريقه إلى مكان ما وهو بحاجة، ما عنده يحتاج مصاريف له، أو يريد أن ينشئ سفر من بلده من بلد الزكاة إلى مكان ما لزيارة قريب أو لطلب علم أو لعلاج وليس عنده المبلغ، يعطى من الزكاة. نعم. ولو لنزهة أو كان كسوبا، قال حتى ولو كان لنزهة، إذا مثلا نريد مثلا نسافر لفرنسا مثلا بريطانيا نحتاج لنا شيء 5,000-6,000 دينار، قال ولو لنزهة. ها؟ أو كان كسوبا بخلاف المسافر لمعصية بيقول بس إلا إن تاب، بس لا يكون لمعصية. يقول لنزهة، يعني نزهة يعني كان مثل الأكل والشرب، لنزهة ما دام أن النزهة جائزة، يعني ما دام ما فيها معصية لله، يروح يشوف البلاد، يروح يشوف الأماكن، يروح نعم ما في حتى، ويقول أنه ما عنده مصاريف يعطى من الزكاة، الله يجبره بخاطرنا. كان كسوبا اي، ولو كان كسوبا نقول له ما نكلفه، نقول اكسب اكسب اكسب وتعب نفسك مشان تحصل فلوس مشان تروح للنزهة، لا يعني ما يكلف ذلك. والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم. اما العاصي لا، اذا كان يروح مشان المعصية لا يعطى، وهذا الذي يسافر الى مكان غير معروف هذا ما له مقصد معين كالهائم، هذا كذلك يعطى. يعطى ويعطى كفايته وكفاية من معه، من معه، من معه، معه يريد أن يصطحب معه زوجته وأولاده ما في مانع، من ممونه أي جميعها نفقة وكسوة ذهابا وإيابا إن لم يكن له بطريقه أو مقصده مال، مال هناك في طريقه. ويصدق في دعوى السفر، ويصدق يقول أنا مسافر، ما نقول جيب شهود على أو جيب التذكرة تبع الطيارة. وكذا في دعوى الغزو بلا يمين، كذلك لو كان أنه يعني ادعى أنه من القاعدة مثلا، يقول والله أنا إرهابي أو من القاعدة أعطوني أنا من سهم الغزاة في سبيل الله، الآن يحطونه في السجن، يقول أنا قاتل الكفار شو تقاتل إرهابي، بدل ما يعطوه زكاة يعطوه في السجن. نعم. ويسترد منه ما أخذه إن لم يخرج. إذا هو راح أخذ فلوس أعطناه فلوس على أساس يسافر ابن سبيل أو من الغزاة بعدين بطل يسافر، نرد نسترجع منه ما أخذناه. ولا يعطى أحد بوصفين، يعني واحد مثلا هو مسكين وهو مسافر، أو مسافر وغازي، يأخذ بالاثنين يقول أعطوني من سهم الغزاة وأعطوني من سهم ابن السبيل أو من سهم المساكين ومن سهم لا، لا يعطى بوصفين، يعني يعطى بوصف واحد. نعم. نعم، إن أخذ فقير بالغرم فأعطاه غريمه، غريمه أعطي بالفقر لأنه الآن محتاج. يعني واحد فقير وعليه ديون، هذا ممكن يأخذ بوصفين، عليه دين 1000 دينار وبنفس الوقت هو فقير، أخذ 1000 دينار أعطاها للدين، قال هذا الدين خلصت منه لكن أنا فقير أيضا أحتاج إلى مصروف لعيالي، نقول له خذ هذا بدل الفقر، يعني بدل كونك فقير. فهذا يأخذ بوصفين، أخذ بوصف أنه غارم وأخذ بوصف أنه فقير، ما في مانع. نعم. شيخ، فقط الفقير؟ المسكين كذلك، مسكين عليه ديون مثلا، وابن السبيل والغازي في سبيل الله إذا كان غارم وفي سبيل إذا كان غارم. ابن سبيل وعليه ديون كذلك يعطى بدل الدين، هو يعني جاء مثال يعني. نعم. صلى الله وسلم على سيدنا. وين وصلنا الآن؟ تنبيه يكفي كان زين.